بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأثابه الجنة وغفر لنا وله بمنه وكرمه، آمين. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل زماني فترة بقايا من أهل العلم. زماني فترة أحسن الله إليكم. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدع وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتن الضالين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب من الكتب المهمة ومن أوائل الكتب التي صنفت في بابها، في باب الرد على الجهمية. وفتنة الجهمية كان لها ظهور في زمان الإمام أحمد. الفتن هذه طبعا في الزمان الأول ظهرت الفتن منذ خلافة عثمان رضي الله عنه، حيث ظهرت الخوارج، وبعد ذلك ظهرت الشيعة، وبعد ذلك ظهرت الجهمية. وكانت فتنة الجهمية هي أكبر فتنة امتدت إلى زماننا. فحتى الفرق الأخرى كفرق الخوارج والشيعة تأثرت بفتن الجهمية. فالآن تجد أن دين الشيعة ودين الخوارج مثلا من الإباضية على دين الجهمية. الجهمية تنسب إلى جهم بن صفوان، ومع أن مؤسسها يعني كان قبل ذلك الجعد بن درهم، ولكن الجهم هو الذي نشرها في زمانه، وكان رجلا قد أوتي جدلا. في زمان الإمام أحمد الجهمية الذين كانوا في زمانه كانوا يسمون بالمعتزلة، ولكن لا يزال أهل العلم يسميهم بالجهمية. فأول بروز الجهمية لما كانت على يد الجهم بن صفوان، هؤلاء قد نسميهم الجهمية الأوائل. ثم تطورت الجهمية إلى الذين سموا بالمعتزلة، هم جهمية، والكتب في الرد عليهم تسمى الرد على الجهمية. ثم تطورت المعتزلة إلى الأشعرية والماتريدية، وهؤلاء أيضا جهمية، وكتب الرد عليهم تسمى بكتب الرد على الجهمية. تجد أن أحمد بن تيمية لما صنف في الرد على الرازي سماه الرد على الجهمية، أو كما يعني سماه أو ذكر فيه اسم الجهمية، يعني فسماهم جهمية، وأهل العلم يصطلحون على تسميتهم جهمية كلهم. إلا أن هناك فروق بين الجهمية الأوائل والمعتزلة والأشعرية والماتريدية. هذه الفروق خلافات داخل حياض أهل البدعة، في داخل بيت أهل البدعة، يفصل فيها ويفرق بينها، إلا أن هذا لا ينفي عنهم التجهم، فأصولهم واحدة، والأصل الذي بنوا عليه كل ضلالاتهم أو أكثر ضلالاتهم أنهم يعتبرون أن إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى يكون تجسيما، وأنه إذا ثبت التجسيم في حق الله سبحانه وتعالى يكون حاشاه مخلوقا. فهذا الأصل الذي على أساسه ينفون كل الصفات التي نفوها، ونفى بعضهم يعني الجهمية الأوائل كانوا ينفون حتى الأسماء. طبعا ما نفوا الأسماء لأجل الجسمية، نفوا الأسماء لأجل التعدد، ونفوا الجسمية من أسباب نفي الجسمية التعدد، قد يفصل في ذلك لاحقا. لكن المقصود هنا هذا هو الأصل الذي تدور عليه راحة التجهم، أنهم يقولون إذا أثبتنا الصفات فإن ذلك سيكون في حق الله تجسيما، وإذا كان تجسيما سيكون مخلوقا، وإذا أثبتنا الأفعال فعند ذلك يكون هذا تجسيما، أو عفوا يكون ذلك حدثا، وإذا ثبت الحدث عند الله سبحانه وتعالى أنه حلت فيه الحوادث كما يعبرون هم، فعل فعلا بتعبير العرب والمسلمين والعقلاء، فعل فعلا بتعبير أهل الكلام وأتباع فلسفة اليونان، حلت فيه الحوادث، فإذا حلت فيه الحوادث عندهم كان مخلوقا. فهذين الأصلين، مسألة الحوادث ومسألة الجسمية، هذان الأصلان قد بنى عليها الجهمية كل الفروع التي قد تكون نفي الكلام عن الله سبحانه وتعالى، نفي علو الله سبحانه وتعالى، نفي صفات الله سبحانه وتعالى، نفي الصفات التي يسمونها الذاتية، هي صفاته هو كالوجه واليدين والعين إلى آخره، نفي الصفات الفعلية التي هي مثل المجيء والنزول إلى غيره، كل هذا ينفونه عن الله سبحانه وتعالى. تجد عندهم اشتراك ولو اختلفت فروعهم، اشتراكهم في الأصل واحد. فمثلا الجهمية الأوائل يقولون الله سبحانه وتعالى في كل مكان، هو فوقنا وتحتنا ويميننا ويسارنا وداخل الأشياء وخارج الأشياء، في كل مكان، كما تجد الهواء مثلا في كل مكان، يدخل كل الأمكنة على الأقل هنا في عندنا في الأرض، لكن هكذا هم يشبهون الله، هكذا هم يظنون في الله سبحانه وتعالى أنه في كل مكان. جاءت المعتزلة فانقسموا قسمين، قسم يقول إن الله في كل مكان كما تقول الجهمية الأوائل، وقسم يقول إن الله سبحانه وتعالى ليس في مكان كما يقول ابن الفوطي، هشام الفوطي وغيره ممن قلدهم بعد ذلك الأشعرية. فجاء الأشعرية وقالوا نعم الله سبحانه وتعالى ليس في مكان. الأصل واحد الذي انطلقت منه البدعتان. كيف الأصل واحد ومع أن الكلام متناقض تماما؟ الأصل واحد إذ أنهم قالوا إذا أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش سيكون متحيزا، فنحن نريد أن ننفي عنه التحيز. إيش يعني التحيز؟ أنه موجود في مكان وليس موجودا في مكان آخر. كيف ننفي عنه التحيز؟ فمنهم من قال هو في كل مكان، ومنهم من قال هو ليس في مكان، والعبارة واحدة على فكرة. عندما يقول لك هو ليس فوق وليس تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، هذه العبارة تنطبق على ما كان في كل مكان. فالهواء لا تستطيع أن تقول هو أمامنا، ولا تستطيع أن تقول هو خلفنا، ولا يميننا ولا يسارنا. ليش؟ لأنه في كل هذه الأمكنة، فإذا خصصته بمكان فقد غلط. وكذلك العدم، لا تستطيع أن تقول هو أمامنا لأنه عدم، ولا خلفنا ولا يمين ولا يسار ولا فوق ولا تحت. فإذا نفس العبارة تنطبق على كل ذلك. ولهذا الأشعرية يذكرون مسألة لا متصل ولا منفصل، يذكرون هذه لكي يقولوا نحن لا نقول إنه متصل بالعالم، إذن هو ليس بالضرورة، إذا كان غير متصل فإذن هو غير يعني موجود في الكائنات. طبعا هذه البدع يعني قد يفصل فيها ويفصل في الرد عليها، لكن أنا أقول لكم حتى الآن لما فصلنا في أصولهم وفي بدعهم لم تجد أنهم اعتمدوا على شيء من كلام الله سبحانه وتعالى. لكن إذا ناقشتهم وقلت لهم ما دليلكم على بدعكم هذه، يقولون نحن لسنا مبتدعة وعندنا دليل من القرآن الكريم. فتقول لهم ما هو هذا الدليل؟ فيقولون لك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا دليلنا. طيب، هذا الدليل نقضه عليهم أهل الإسلام، فقالوا لهم: هل تثبتون لله حياة؟ فيقولون: نعم. فيقولون: المخلوق له حياة والله له حياة، هل حياة الله كحياة المخلوق؟ يقولون: لا. فيقول لهم أهل الإسلام: بالتالي نثبت صفة غير الحياة لله سبحانه وتعالى لا تكون مثل صفة المخلوق، فأين في الآية دليل على نفي الصفة؟ الآية فيها نفي لشبهية الصفة، عن لأن تكون هذه الصفة شبيهة بصفة المخلوق، وليس نفي للصفة بنفسها. وهنا هذه الخدعة التي يخادع بها الجهمية أنفسهم ويخادعون بها الناس. لكن أنت إذا حللت الألفاظ وحللت المقالات تجد أنهم ليس عندهم أي مستمسك من الكتاب ولا من السنة، ولهذا تجد أن كثيرا من كتبهم تخلو إلى حد كبير عن الاستدلال بالكتاب والسنة، حتى أن إمامهم اللي هو قد يكون في يعني بعد عصره في زمانه وبعد زمانه هو الإمام الأكبر لهم حقيقة، وهو الرازي، رازي الأشعرية، فعلا هو رازي الأشعرية، هو الذي أتى بالرزايا الحقيقية التي يتبناها الأشعرية اليوم. يقول: إن الكتاب والسنة ليست بحجة، وهذه النصوص موجودة يعني، لكن خليني أتي بها حتى تكون دقيقة. طبعا هو يطعن بالمحدثين ويطعن بالأحاديث ويروي ويستدل بأحاديث موضوعة في كتبه، وهذا كثير، وقد جمعت له جمعا طيبا بإذن الله سيخرج على شكل حلقات خاصة. طبعا هو مثلا يقول من العبارات يعني في سياق كلامه، قال بعد أن استدل على تجهمه، يقول: والمحدثون لسلامة قلوبهم ما عرفوها بل قبلوها، يعني النصوص التي فيها تجسيم من وجهة نظره في حديث النبي، يقول: والمحدثون لسلامة قلوبهم كانوا غشما، يعني مثل ما تقول عن واحد هذا طيب على نياته، لسلامة قلوبهم ما عرفوها بل قبلوها، وأي منكر فوق وصف الله تعالى بما يقدح في الإلهية ويبطل الربوبية، فوجب القطع في أمثال هذه الأخبار لأنها موضوعة. يتكلم عن النصوص الثابتة الصحيحة التي رواها أهل الإسلام وتداولوها في كتبهم وفي كتب الصحاح. فقال، طبعا هو يتكلم عن كل المحدثين بما فيهم البخاري ومسلم. فهذا تتمة كلامه الآن، تتمة كلامه الذي قلته لكم، وأي منكر أعيد، والمحدثون لسلامة قلوبهم ما عرفوها بل قبلوها، وأي منكر فوق وصف الله تعالى بما يقدح في الإلهية ويبطل الربوبية، فوجب القطع في أمثال هذه الأخبار بأنها موضوعة. وأما البخاري والقشيري اللي هو مسلم فما كان عالمين بالغيوب. بالله أليس هذا مثل نصوص أو مثل كلام الذي يقوله المشاققون اليوم، منكروا السنة، علي كيالي ومحمد هداية وشحرور وأمثالهم، أليس هذا ككلامهم؟ هم أبناؤه في المنهج، هم ثمرة هذا المنهج الباطل. يقول في تفسيره، في تفسير إحدى الآيات قال: وتدل، يعني هذه الآية، على فساد قول الحشوية الذين يقولون: نستفيد معرفة الله والدين من الكتاب والسنة. يستدل بآية من الكتاب على فساد قول الحشوية الذين يقولون أنهم يستفيدون معرفة الدين من الكتاب والسنة. هذه في تفسير الرازي. فأنا انتقلت إلى الكلام عن الرازي لبيان فساد منهج الأشعرية وأن منهجهم غير مبني على الكتاب والسنة، وأسلافهم الجهمية ما أخذوا هذا المنهج وهذه الأصول إلا من فلسفة اليونان. وسيذكر لك الآن الإمام كيف نشأت هذه البدعة. وقبل أن أذكر قبل أن نكمل كلامه أذكر لكم أن أحد علماء الأشعرية ذكر في كتابه في مقدمة كتابه يعني وكتاب في التوحيد في في في العقيدة قال إنه سيعرض عن نصوص الكتاب والسنة، سيعرض عنها لأنها لا تفيد علما. فسبحان الذي مسخ قلوب هذه الفرق التي يجمعها اسم الجهمية. يقول الإمام أحمد حتى لا نطيل، بدأ بحمد الله سبحانه وتعالى، قال الحمد لله. طبعا بداية خلينا نرجع للسطر الذي للعبارة السابقة، قال الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام أبي عبد الله أحمد ابن محمد بن حنبل. طبعا كثير الناس يعرفون أحمد بن حنبل لأن محمد لم يعني لا، لو قالوا أحمد بن محمد فهناك كثير من الناس اسمهم أحمد بن محمد، فجاز أن ينسب الرجل إلى جده، ولهذا عندما أكتبها أضع ألفا بين أحمد وحنبل ابن، تكتب بالألف إذا كان الثاني ليس أبا مباشرا للأول على قول جماعة من النحويين رضي الله عنه. كلمة رضي الله عنه يجوز أن تقال لأي إنسان مسلم تدعو له بالرضا وليست خبرا، هذا دعاء، هناك فرق بين الخبر والدعاء. إذا كنا نتكلم عن الصحابة يجوز أن نقول رضي الله عنهم خبرا، نخبر بأن الله رضي عنهم، لكن على عن غير الصحابة نقول رضي الله عنه دعاء ندعو له بالرضا. وأثابه الجنة وغفر لنا وله بمنه وكرمه آمين. طبعا غفر لنا وله أو غفر الله له، هذه العبارة الأولى أن تقال للموتى ويستغفرون للذين آمنوا. فاعتاد الناس أن يقولوا رحمه الله، لكن الاستغفار هذا مندوب إليه في القرآن. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل. ما معنى زمان الفترة؟ الزمان الذي ليس فيه نبي، فترت فيه النبوة فلم يكن هناك نبي، فهذا الزمان تكثر فيه البدع وتكثر فيه الأقاويل ويبعث الله فيه من أهل الحق. فقال الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، إذن أهل العلم قليل وبقايا وليسوا كثرة، يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى. دائما يدعون من ضل إلى الهدى، يدعون يبينون للناس، ولكن عندما تبين للناس الحق فإنك ستؤذى، لأن الناس كثير منهم لا يريدون أن يسمعوا الحق، لا يريدون أن يغيروا ما هم عليه، لا يريدون أن يبدلوا آراءهم وأفكارهم، لا يريدون أن يعتقدوا غير ما اعتقدوا أولا، لا يريدون أن يسيئوا الظن بمن أحسن الظن به أولا ممن كان يضلهم. فسيؤذون الذين يدعونهم إلى الحق، سيؤذون الذين يضيقون عليهم بحسب نظرهم. إذا قلت له الدخان حرام، إذا قلت له الزنا حرام، الخمر حرام، كذا يقول حرمت علي عيشتي، بعض الناس طبعا. فهذا سيؤذي هذا الذي يتكلم، يقول أنت حرمت كل شيء، وإذا بينت له هذا كفر وهذا كذا يقول أنت تكفيري. فأي شيء من هذا قد لا يعجب فئة من الناس فيؤذي أهل العلم وأهل الدعوة. فالواجب على أهل العلم وأهل الخير أن يصبروا على هذا الأذى. قال يحيون بكتاب الله الموتى، الذين ماتت قلوبهم والذين صار حالهم كحال الموتى، بأن ابتعدوا عن الحق وعن الخير، ابتعدوا عن الحياة التي هي في طاعة الله سبحانه وتعالى فكانوا كالموتى، فكيف تحييهم؟ هو حي في ظاهره لكن قلبه ميت بعيد عن الله، تحييه بكتاب الله، تدل على كتاب الله، ترجعه إلى ما قاله الله سبحانه وتعالى. ويبصرون بنور الله أهل العمى، هذا النور الذي جاء في الكتاب المبين وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تدعو إليه وتدخله بإذن الله في قلوب الناس، فهذا قد أحييت قلبه، وهذا قد جعلته بصيرا بعد أن كان أعمى لا يرى الهدى ولا يرى سبيل الرشاد. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، قتلهم إبليس لإضلالهم، فيحييه أهل الخير بتعليمه الكتاب والسنة. وكم من ضال تائه قد هدوه، دلوه على الطريق الصواب، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. هؤلاء يدلونك على طريق الجنة ويدلونك على الصواب، هذا أثرهم على الناس، فما أحسن هذا الأثر. وأما أثر الناس عليهم فإنهم يسبونهم ويشتمونهم ويلعنونهم ويتهمونهم بالتشدد وبالتكفير وبالغلو وبالما بعرف، كل التهم التي قد تخطر في ذلك يلقاها أهل العلم من الذين لا يريدون أن يسمعوا. فأثر الناس عليهم قبيح، لأنهم يؤذونهم ويصدونهم. فالله المثبت ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا قد جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم صححه الإمام أحمد، أنها من صفة جماعة من أهل الحق الذين عقدوا ألوية الودع، يعني أهل الجهل الذين عقدوا ألوية الودع، يعني حملوا لواءها وكأنهم سيدخلون في حرب، وأطلقوا عقال الفتنة. الفتنة العقال هو الشيء الذي تربط به غيره، فكأن الفتنة كانت مربوطة، كانت يعني ضيق يعني أثرها وانتشارها، فهم أطلقوا عقالها فصارت تنتشر في كل مكان. فهم مختلفون في الكتاب، هذه أول صفة لهم، تجدهم مختلفين في عقيدتهم، تجد هذا يرد على هذا، وهذا يعتقد شيئا وذاك لا يعتقده، وهذا ينقل الإجماع كما نقل بعضهم، أظن ابن فورك نقل الإجماع على أن لله سبحانه وتعالى عينين، يأتي غيره ويقول لا، الذي يقول إن لله عينين هذا مجسم. سبحان الله، مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، خالفوا كتاب الله سبحانه وتعالى، مجمعون على مفارقة الكتاب. هم مع اختلافهم الشديد إلا أنهم أجمعوا على مسألة واحدة. سبحان الله، المسألة الوحيدة التي أجمع عليها طوائف أهل البدع مفارقة الكتاب ومخالفة الكتاب. يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، عبارات واضحة، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، يأتونك بعبارات الفلاسفة ويأتونك بالعبارات المناطقة ويغيرون ويحرفون ليوهموا الناس. على فكرة أحيانا يأتون بهذه العبارات من باب أن يظهر للناس ترى أنا أعلم منك، أنا أقول مصطلحات أنت ما تفهمها. ولهذا أنا عن نفسي أحاول دائما أن أتي بالعبارات الواضحة، يعني مثلا عندما يأتيك الجهمي ويتكلم يقول جوهر وعرض، إيش جوهر وعرض؟ مادة وصفة واضحة جدا، الجوهر كذا والعرض كذا، ويأتيك بتلك المصطلحات، حلول الحوادث في ذات إيش حلول الحوادث؟ أفعال الله، أفعال الله، هذه هي التي تسمونها بهذا الاسم الذي عندما يسمعه الناس يقولون إذن هي شيء خطير جدا، يسمونها أفعال الله حلول الحوادث. طبعا فيتكلمون بكلام يخدعون به الناس ويهمون الناس، يأتون بآية على غير مراد الله منها، كما عندما ذكرنا لكم قبل قليل استشهادهم بقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء أو ما شابه ذلك، يوهمون الناس لأنهم يوافقون القرآن وما هم بموافقين له، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتن الضالين. آمين. باب بيان ما ضمت فيه الزنادقة من متشابه القرآن. قال أحمد في قوله عز وجل: كلما نضجت جلود بدلناهم جلودا غيرها قالت الزنادقة، فما بال جلودهم التي عصت قد احترقت. وأبدلهم جلودا غيرها فلا نرى إلا أن الله يعذب جلودا لم تذنب، حين يقول: بدلناهم جلودا غيرها، فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. فقلت إن قول الله تعالى بدلناهم جلودا غيرها ليس يعني جلودا غير جلودهم، وإنما يعني بدلناهم جلودا غيرها تبديلها تجديدها، لأن جلودهم التي إذا نضجت، نعم، لأن جلودهم إذا نضجت جددها الله، وذلك لأن القرآن فيه خاص وعام، ووجوه كثيرة وخواطر يعلمها العلماء. وأما طيب، قول هنا معلم، أحمد بن حنبل بدأ كتابه، طبعا كتابه ينقسم إلى قسمين، الرد على الزنادقة والرد على الجهمية. الجهمية هم متزندقة، لكن الزنادقة الذين يشككون في أصل الدين، يقولون هذا الدين باطل، هذا في القرآن فيه تناقض، ما شابه ذلك. الزنادقة هم قوم ينتسبون إلى الإسلام ولكنهم منافقين، ونفاقهم ظاهر. النفاق نوعان، نوع باطن، يعني قد يكون شخص تراه أصلح الناس وهو في الحقيقة منافق، يعتقد الكفر. لماذا تظاهر بالصلاح؟ إما لخوف، إما لمصلحة دنيوية. يعني على سبيل المثال، يمكن واحد تلاقيه إمام مسجد وما عنده مصلحة غيره وما يفهم غيره، وفعلا تزندق، اعتقد الكفر، ولكن ما وجد وسيلة لكي يعمل عملا آخر فتظاهر بالإسلام على سبيل المثال. لا نشكك بالناس، الأصل بالناس على ظاهرهم. وهناك صنف ثاني من المنافقين، نفاقهم ظاهر لا يرتاب فيه العقلاء. على سبيل المثال، عندما ترى هؤلاء الذين يشككون في السنة، ذلك الذي يقول جدي رسول الله ثم يحرف القرآن، الآخر الذي يخرج كل فترة وفترة ينصر النصارى ويعني ينتقد المسلمين وينتقد شعائر المسلمين ويقول عن نفسه مسلم، الآخر الذي يوما بعد يوم تجد أنه ينشر الشبهات، ينكر أصول الدين، ينكر الحجاب، ينكر كذا. كل العقلاء يعلمون يقينا أن هؤلاء ليسوا بمسلمين، وإن صلوا الخمسة بالحرم، لو أنهم يصلون عند الكعبة خمس مرات يقينا هم ليسوا بمسلمين. ظهر منهم الكفر ظهورا كظهور الشمس في رابعة النهار في يوم لا غيم فيه، كفر ظاهر، يقولون أنا مسلم. هؤلاء سماهم أهل العلم زنادقة. كلمة الزنادقة ليست كلمة عربية، وإنما كلمة فارسية، أصلها فارسي، هي عربت، أصلها زندقي، زندقي يعني الحياة. فكان قوم من الفرس لما دخل الإسلام إلى بلاد فارس، قوم الذين نسميهم نحن الدهرية، الذين يقولون إنما هذه حياة الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هؤلاء الدهرية، الدهر هو مثل يعني كثير من الداروينية اليوم ما شابه ذلك، يقولون حياة هي هكذا، أرحام تدفع وأرض تبلع، أرحام تنجب وأرض تبلع، كيف بدأت، ما كيف بدأت، هذا يختلفون فيه، فينسبون الطبيعة هي التي تأتي بالأشياء، هؤلاء الدهرية. فكلمة زندقي بالفارسية تعريبها زندقة، الجاي هذا ليس من اللغة العربية، وليس مشهورا في لغة العرب فجعلوه قافا فقالوا زندقة زنادقة. فسمي كل مرتد ينتسب إلى الإسلام يظهر الإسلام زنديقا. وأحيانا تجد أنهم يطلقونها على كل من يحاول هدم الإسلام، الذي يعني يحمل معاول هدم الإسلام، الذي يشكك الناس، الذي يطرح الشبهات، هذا الذي يسمى زنديقا، هذا الذي اشتهرت تسميته بالزنديق. فالآن أحمد بن حنبل يرد على هؤلاء، ثم بعد ذلك سينتقل إلى الجهمية. هؤلاء أتوا إلى كتاب الله فقالوا وجدنا في كتاب الله آيات متعارضة، وقال الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، نحن وجدنا هذا الاختلاف. فالآن يرد عليهم الإمام أحمد، وعندما تنظر إلى رده تقول ليته صنف تفسيرا للقرآن، ليته، يعني شيء عجيب يظهر لك من يعني من الفوائد ما تتعجب منه، ومن الفهم ما لا يخطر على بال كثير من الناس الذين قرأوا القرآن. سبحان الذي آتاه هذا الفهم العجيب. قال أحمد في قوله عز وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. قالت الزنادقة، الآن هذه الآية هم ما أتوا بشيء يعارض، لكن قالوا عقلا ونحن أهل العقل كما يقول البعض. الآن الله، هم عصوا الله بجلود، هذه الجلود افترقت، لماذا يعطيهم جلودا جديدة ويعذب هذه الجلود الجديدة؟ وهذه الجلود الجديدة لا ذنب لها. وقالت الزنادقة ما بال جلودهم التي عصت قد احترقت، وأبدلهم جلودا غيرها. فلا نرى إلا أن الله يعذب جلودا لم تذنب. إذن الله نحن ننزهه عن الظلم، فنحن لا نقبل بهذه الآية، نعوذ بالله من شرورهم. فزعموا تناقض القرآن، لأن الله نفى الظلم عن نفسه فكيف سيعذب هذه الجلود. فقال الإمام إن قول الله تعالى بدلناهم جلودا غيرها ليس يعني جلودا غير جلودهم، وإنما يعني بدلناهم جلودا غيرها تبديلها تجديدها، هي نفس الجلود لكن جددها وجعلها كأنها ما احترقت وما نضجت، لأن الجلد إذا احترق احتراقا تاما ما عاد فيه حس الأعصاب ستحترق. فعند ذلك ما كان هذا فيه ما تزعمون من أنه عذب جلودا لم تذنب، وإنما هذه الجلود لهم أعيد إحياؤها. نعم. أحسن الله إليكم. وأما قوله عز وجل هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ثم قال في آية أخرى ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ قال هذا يوم لا ينطقون، ثم قال في موضع آخر ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، فزعموا أن هذا الكلام ينقض بعضه بعضا. يعني شوف الآن وجه الشبهة، يقول لك الله قال في آية إن هؤلاء الكفرة لا ينطقون، وقال في آية أخرى يختصمون. يختصمون ماذا؟ يختصم مع غيره، بمعنى يقول له أنت فعلت كذا وأنت فعلت كذا وأنا فعلت وما فعلت. فإذا هناك نطق وكلام ومخاصمة، فكيف لا ينطقون ويختصمون؟ إذا هناك تناقض، وجدنا التناقض. يلا أجب يا أحمد. نعم. أحسن الله إليكم. أما تفسير هذا يوم لا ينطقون فهذا أول ما تبعث الخلائق على مقدار 60 سنة، لا ينطقون ولا يؤذن لهم في الاعتذار فيعتذرون، ثم يؤذن لهم في الكلام فيتكلمون، فذلك قوله ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. فإذا أذن لهم في الكلام فتكلموا واختصموا، فذلك قوله ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون عند الحساب وإعطاء المظالم، ثم يقال لهم بعد ذلك لا تختصموا لدي أي عندي وقد قدمت إليكم بالوعيد، فإن العذاب مع هذا القول كائن. طيب هنا أحمد بن حنبل قال بكل بساطة ترى أحيانا أنت تحكي قصة حصلت فتقول فلان سرق، ثم بعد ذلك تتكلم عن نفس الشخص وتقول فلان ما سرق. طيب كيف؟ إذا أنت متناقض. لا، أنا كنت أتكلم أنه سرق الحصان وقلت فلان ما سرق عندما تكلمت عن كتاب مسروق بس. فإذا هذا في موقف وذاك في موقف، فلا يوجد تناقض إلا إذا اتحد الموقف، والموقف ليس متحدا يوم القيامة يمر فيه مراحل كثيرة. فإذا هم في مرحلة من المراحل كانوا لا يتكلمون، ما أذن لهم بالكلام، وفي مرحلة أذن لهم بالكلام. نعم، أحسن الله إليكم. وأما قوله عز وجل ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، وقال في آية أخرى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وصما وبكما، ثم يقول في موضع آخر إنهم أنهم ينادي بعضهم بعضا، فشكوا في القرآن من أجل ذلك. أنه ينادي أنه أحسن الله عليكم. ثم يقول في موضع آخر أنه ينادي بعضهم بعضا فشكوا في القرآن من أجل ذلك. طبعا وقد تكون إنه بكسر الهمزة لأنها في الجملة. على العموم إذن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه يحشرهم على وجوههم عميا لا يبصرون، وبكما لا يتكلمون لا ينطقون، وهنا في آية أخرى يقول ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. طيب ما هم بكم، كيف ينادي؟ شوف الشبهة كيف يأتون بها. ولتعرف يا أخي الكريم أن كل شبهة أتى بها الزنادقة لها جواب، لكن انظر أنت وتفكر أو ارجع إلى أهل العلم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، الذين يستنبطون الكلام، الذين يفهمون القرآن فهما صحيحا، يجيبونك على أي شبهة جاء. لا بد لك من أن تبحث وأن تنظر وأن تسأل. شوف هذه الشبهة على فكرة لو طرحت على إنسان بسيط لكانت قوية بالنسبة له، لكان فيها نعم هذا إذن القرآن فيه تعارض. عندما تنظر الآن إلى كلام الإمام أحمد تجد أنه ليس فيه تعارض. أحسن الله عليكم جهن. وأما تفسير ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، فإنهم أول ما يدخلون النار فإنهم أول ما يدخلون النار يكلم بعضهم بعضا وينادون يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، ويقولون شيخنا ربنا أخرنا ويقولون لعله ويقولون الله أعلم ويقولون ربنا أخرنا إلى أجل قريب ربنا غلبت علينا شقوتنا، فهم يتكلمون حتى يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، فصاروا عميا وبكما وصما وينقطع الكلام ويبقى الزفير والشهيق. فهذا تفسير ما شكل فهذا تفسير ما شكلت فيه الزنادقة من قول الله عز وجل. فشوف يعني إذا شبهة خلت ببساطة جدا، لكن عليك أن تفهم القرآن وتفهم سياق هذه الآيات. فيقول إذا أنتم تقولون الله وصفهم بأن وصف أو قال إنه سيحشرهم بكما، وقال إنهم سينادون أهل الجنة. فإذا هناك فرق، ينادون في أول إدخالهم النار، ثم يقول الله سبحانه وتعالى لهم بعد فترة اخسأوا فيها ولا تكلمون، يمنعهم من الكلام. فإذا هناك تسلسل، وقد يكون هذا البكم في أول يوم في أول الحشر في يوم القيامة، يحشرون على وجوههم قبل إدخالهم جهنم، فإذا دخلوا جهنم تكلموا، ثم بعد ذلك يقال لهم اخسأوا فيها. قد يكون هذا والله. أحسن الله إليكم شكرا. وأما قوله فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقال في آية أخرى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم، فشكوا في القرآن من أجل من ذلك. من المحكم أم من الكلام المحكم؟ شيخنا أنا عندي روايتين، في واحدة من المحكم وفي الأخرى كلام المحكم. طيب تحب أعتمد ما أرسلته شيخنا وأترك الأخرى؟ لا لا بأس. تحل الله عليك. فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم، فشكوا في القرآن من أجل ذلك. أما قوله عز وجل فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فهذا عند النفخة الثانية إذا قاموا من القبور لا يتساءلون ولا ينطقون في ذلك الموطن، فإذا حوثوا ودخلوا الجنة والنار أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. إذن هم يقولون كيف الله يثبت أنهم لا يتساءلون في آية وفي آية يثبت أنهم يتساءلون، ما هو هنا يقول لك فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، إذن قبل إقبالهم على بعض لم يكونوا يتساءلون، يعني الآية بنفسها تجيبك عن الشبهة. إذن هم كانوا في فترة في أول الحشر لا يتساءلون، نسوا حالهم ونسوا حتى يعني نسوا أنفسهم، فكيف بغيرهم؟ لكن سبحان الله. وهناك قد يكون أيضا قطع الأنساب يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه إلى آخره، هنا كل إنسان عنده ما يشغله. ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك تختلف الأوضاع. أحسن الله عليكم شيخنا. طبعا هنا في قوله فهذا عند النفخة الثانية يدل أن الإمام أحمد يرى أن النفخة في الصور نفختان، وهذه مسألة من التي اختلف فيها أهل العلم، منهم من قال نفخة، عفوا منهم من قال نفختان، ومنهم من قال ثلاثة، ومنهم من قال أربعة. والذين قالوا ثلاث نفخات في الصور قالوا نفخة للصعق ونفخة للموت ونفخة للإحياء، والذين قالوا نفختان قالوا هي نفخة للصعق والموت ونفخة للإحياء. أين؟ أحسن الله إليكم شيخنا. وأما قوله ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين، وقال في آية أخرى فويل للمصلين، قالوا إن الله قد ذم قوما كانوا يصلون فقال فويل للمصلين، وقد قال في قوم إنهم إنما دخلوا النار لأنهم لم يكونوا من المصلين، فشكوا في القرآن من أجل ذلك وزعموا أنه متناقض. قال أما قوله فويل للمصلين عنا بها المنافقين الذين هم عن صلاتهم ساهون حتى يذهب الوقت الذين هم يراءون، يقول إذا رأوهم أحسن الله عليكم شيخنا، أو إذا الناس رأوا، يقول فتح الله عليكم شيخنا، يقول إذا رأوهم صلوا وإذا لم يروهم لم يصلوا. وأما قوله ما سلككم صلوا، أحسن الله عليكم، يقول إذا رأوهم صلوا وإذا لم يروهم لم يصلوا. وأما قوله ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين، يعني من الموحدين المؤمنين، فهذا ما شكت فيه الزنادقة. شوف هذه إذن أيضا شبهة، وهم لو أكملوا الآية فويل للمصلين هذه ما انتهت الآية، أو ما انتهى المعنى، انتهت الآية نعم لكن المعنى ما انتهى، سياق الكلام ما انتهى، هو كان يتكلم عن المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون، إذن يصلون رياء، فهذه الصلاة ما نفعتهم فكان لهم الويل. أما نعم ما سلككم في سقر، هذا كان في قوم ما كانوا مع المصلين، يعني ما كانوا مع المسلمين، وهذا دليل من أدلتنا في تكفير تارك الصلاة. أي نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. وأما قوله عز وجل خلقكم من تراب ثم قال من طين لازب ثم قال من سلالة ثم قال من حمأ مسنون ثم قال من صلصال كالفخار، فشكوا في القرآن وقالوا هذا تلبيس ينقض بعضه بعضا. هنا يقول الزنادقة الله لما تكلم عن خلق آدم، خلق بني آدم، قال إنه خلقهم من تراب، قال إنه خلقهم من طين، وقال إنه خلقهم من سلالة من طين طبعا، وقال إنه خلقهم من حماء مسنون، وقال إنه خلقهم من صلصال، وقال إنه خلقهم من نطفة أيضا، هذه لم يذكروها. فإذا هناك تباين، ما كانت مادة واحدة. ما أن حتى شوف الإنسان لو تأمل هذه الآيات، طيب أنت تعرف التراب، تضع على التراب ماء سيصير طينا لازبا، وإذا تماسك صار أو إذا يعني أمسكته سيصير يعني له سلالة كما سيذكر الإمام. لكن أنت فقط أن تتأمل في هذه الآيات وترتبها ترتيبا صحيحا، الفخار من ماذا صنع؟ من طين. الطين هذا هل سيصنع به الفخار هكذا؟ لا، سيضاف إليه الماء فسيصبح طين لازب. فإذا لا يوجد تناقض، ولكن الذي يريد إخراج تناقض سيأتي إلى مثل هذه. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. نقول هذا بدء خلق آدم، خلقه الله أول بدء من تراب. أحسن الله فتح الله عليكم. هذا بدء خلق آدم، خلقه الله أول بدء من تراب. أول بدء من تراب. ثم من طينة حمراء أو سوداء وبيضاء، ومن طينة طيبة وسبخة، فكذلك ذريته طيب وخبيث أسود وأحمر وأبيض، ثم بل ذلك التراب فصار طينا، فذلك قوله من طين، فلما لصق الطين بعضه ببعض فصار طينا لازبا بمعنى لاصقا، ثم قال من سلالة من طين، يقول مثل الطين إذا عصر انسل من بين الأصابع، ثم نتن فصار حمأ مسنونا، فخلق من الحمأ، فلما جف صار صلصالا كالفخار، يقول صار له صلصلة. أحسن الله عليكم شيخنا. فلما جف صار صلصالا كالفخار، يقول صار له صلصلة كصلصلة الفخار، له دوي كدوي الفخار. فهذا بيان خلق آدم. وأما قوله من سلالة من ماء مهين، فهذا بدء خلق ذريته من سلالة، يعني النطفة إذا انسلت من الرجل، فذلك قوله من ماء، يعني النطفة، مهين يعني ضعيف، فهذا ما شكت فيه الزنادقة. شوف، هذا ذكر لك تسلسل خلقه، شيء سبحان الله واضح وبين، وهذه من آيات الله. لكن هذه الآيات لا يدركها ولا يفهمها إلا العقلاء الذين أرادوا الفهم والإدراك. آيات والله ليس فيها أي تعارض، لكن سبحان الله قد يطرأ التعارض عند البعض بأنه خلقه من طين وخلقه من نطفة. طيب، فنقول خلق آدم الذي هو أصل البشر من طين، وخلق ذريته من نطفة. هذه قد يكون بينها في ظاهر عقول بعض الناس تعارض، لكن أن يكون تعارض بين تراب وطين لازم، هذا ما يعني ما يتعارض إلا في أذهان الذين لا يريدون الفهم أساسا. فتح الله عليكم شيخنا. وأما قوله رب المشرق والمغرب، فهذا اليوم الذي يستوي فيه الليل وأما قوله رب المشرق والمغرب، رب المشرقين ورب المغربين برب المشارق والمغارب، فشكوا في القرآن وقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ أما قوله رب المشرق والمغرب فهذا اليوم الذي يستوي فيه الليل والنهار، أقسم الله بمشرقه ومغربه. وأما قوله رب المشرقين ورب المغربين فهذا أطول يوم في السنة وأقصر يوم في السنة، أقسم الله بمشرقهما ومغربهما. وأما قوله رب المشارق ورب المغارب فهو مشارق السنة ومغاربها، فهذا ما شكت فيه الزنادقة. المشارق والمغارب، الشمس تشرق أحيانا من الجنوب ثم خلال فصول السنة ترتفع قليلا، يرتفع مشرقها إلى خط الاستواء، ثم بعد ذلك تصبح تشرق من الشمال وترجع من الشمال إلى خط الاستواء إلى الجنوب، وهكذا خلال السنة. فالله سبحانه وتعالى قال المشرق والمغرب، وقال المشرقين والمغربين، وقال المشارق والمغارب، فهذا دليل على يعني أن كل عبارة فيها معنى. الآن عندما أقول المشرق يقصد بها جهة الشرق كلها، والمغرب كذلك، المشرقين لأنها تشرق من الجنوب وتشرق من الشمال خلال السنة، والمشارق والمغارب لأن كل يوم لها مشرق، كل يوم هي ستنتقل بدرجة خفيفة إلى مشرق آخر مختلف. فسبحان الذي يعني قال كلاما محكما. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. أما قوله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وقال في آية أخرى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، وقال في آية أخرى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. فقالوا هنا كيف يقول تدبير الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000، هنا تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000، وقبل ذلك اليوم عند الله سبحانه وتعالى كألف سنة. فقالوا إذن هنا ما هو اليوم عند الله سبحانه وتعالى وكم قدره؟ فيه اختلاف. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم وهو ينقض بعضه بعضا؟ قال أما قوله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون فهذا من الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض، كل يوم كألف سنة. وأما قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة، وذلك أن جبرائيل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويصعد إلى السماء في يوم كان مقداره 1000 سنة، ذلك أنه من السماء إلى الأرض مسيرة 500 ذلك أن أحسن الله عليكم شيخنا ذلك أنه من السماء إلى الأرض مسيرة 500 عام، فهبوط 500 وصعود 500 فذلك فهبوط 500 وصعود 500 عام فذلك 1000 عام. وأما قوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يقول لو ولي حساب الخلائق غير الله ما فرغ منه في يوم مقداره 50,000 سنة، ويفرغ الله منه مقدار نصف يوم من أيام الدنيا إذا أخذ في حساب الخلائق. فذلك قوله وكفى بنا حاسبين، يعني سرعة الحساب. لا يحتاج تعليق، يعني كلام الإمام واضح إن شاء الله. وأما قوله يوم نحشرهم جميعا طيب لحظة ثم خلي نقول، الآن، لأن انتهى الوقت أنا ما انتبهت. فخلص نكتفي هنا إن شاء الله، ونأخذ الأسئلة إن وجدت. بارك الله فيكم أحسن. عفوا أي صفحة وصلنا؟ ذهبت من عندي. صفحة 71 شيخنا. نعم. تقول كتب عقد زواج الشيخ عبد الرزاق الحلبي وهو ما تريدي، فهل العقد باطل ويجوز الترحم عليه مايل ما تريديه أو أهل البدع بشكل عام؟ بوت سلام. عقد الزواج لو كتبه ملحد هذا مجرد شخص يوثق، لا علاقة له بصحة عقد الزواج، إنما عقد الزواج يصح بوجود الولي والشاهدين والمهر ومع الموافقة وصيغة العقد اللي هي يقول الأب زوجتك ويقول قبلت، أو بصيغة شبيهة بهذا. نعم بس لحظة بس لحظة، بارك الله فيك. نعم تقول عدة المطلقة كيف تكون؟ سألنا الشيخ قال لنا بأنها تستطيع الخروج من منزلها ولكن شرط ألا تتزين ولا تلبس اللباس المزكرش. عدة المطلقة هي 3 حيضات، وليس لها أن تخرج من البيت الذي هو بيت الزوجية، لها أن تخرج تشتري وترجع، نعم هذا ممكن، لكن أن تخرج بمعنى أن تبيت في غيره فهذا لا يجوز. نعم بس لحظة، تقول زوجها أشعري صوفي من أتباع البوذية ذهب الصوت. ما في صوت، ما أسمع شيء. شيخنا، تقول زوجها أشعري صوفي من أتباع البوطي، فما نصيحتكم في تربية الأبناء؟ ابنها به اضطراب في الهوية الجنسية ويريد السفر لألمانيا ولا تستطيع منعه، فكيف التصرف معه شرعا؟ هلا الزوج ينصح بالرجوع إلى الحق، يعني وإن لم ينصح فهذا ليس من الناس الصالحين. وبالنسبة للابن هذا ما أدري هي أين تعيش، وما أدري إذا كانت يعني يوجد أماكن يمكن أن تأخذ الشاب إليها، سواء مثلا مراكز خاصة بمن كان عنده اضطراب في هذا، وهذا أتوقع أنه موجود في كل مكان ما عدا الدول الأوروبية لأنها تمنع وجود مراكز تختص بهؤلاء. هي تقول انه تعيش في سوريا. ما هي موجود في كل مكان يعني، والله أعلم. طيب هذا كلام المحب، يقول الشيخ لماذا أنت لا تستأذن عند دخول القلب؟ الله يحبه كما أحبه. هل المرجئ يكون كافر؟ المرجع أصناف، منهم مبتدعة ومنهم كفرة، فمثلا الذي يخرج العمل من الإيمان هذا مبتدع من أصناف المرجئة، يعني من الذين غلوا في الإرجاء وصلوا إلى درجة التجهم، فهؤلاء كفرهم أهل العلم. طيب ما حكم الجماعة الثانية في المسجد؟ إذا كانت عن اتفاق فهذا لا يجوز، وإن كان يعني جاء أناس متأخرون فصلوا يعني جماعة فهذا جائز. السؤال الثاني الشيخ لا يسأل عن أشخاص. نعم طيب، يقول لدي اقتراح للدروس بعد الموطأ، ما رأيكم عقد مجالس لنا لقراءة كتب السنة ابن ماجه وأبو داود مع الزيادة وفي نعم لا هلا الكتب هذه قد لا نقرأها الآن لأنها تحتاج إلى وقت كبير، فنريد أن نقرأ كتب أخرى اللي هي مختصرات أو ما شابه ذلك، بحيث عندما نقرأها ونفهمها وننتقل بعد ذلك إلى الكتب الستة نكون لا نحتاج إلى التعليق على هذه الأحاديث، نكون قد علقنا عليها في كتب اللي هي تختصر وتجمع الأحاديث مثل كتاب معالم السنة وما شابه ذلك، هذا يجمع كل الأحاديث تقريبا يعني الصحيحة من وجهة نظر المؤلف. فعند ذلك عندما نعلق على هذه الأحاديث لا نحتاج عند مرورنا عليها في الكتب الأخرى أن نعلق، فنستطيع أن نسرد الكتب سردا سريعا بإذن الله. هل ثبت عن ابن عباس تفسير الاستواء بالقعود؟ عن ابن عباس لا أعلم، لا، لكن ورد هو عن ثبت مجاهد، عن مجاهد اللي هو تلميذه، عن عكرمة والله أعلم في كتاب إثبات الحد للدشتي، لكن ابن عباس ما أتذكر. طيب شيخنا، ذكرتم أنه لا يجوز أن يحسب التاجر أجرة الشحن، وقد تكلفة القطعة الواحدة أكثر من ثمن القطعة. أجرة الشحن مثلا إذا كانت القطعة ثمنها 5 دولار، وأقل التكلفة للكيلو 5 دولار، وقد تزن القطعة 1 كيلوغرام، فهذا سيخسر. أرجو أن توضح لنا. أنا قلت هو في بيع المرابحة حصرا يربح على ثمن القطعة الأصلي، فأنا عندما تبيعني قطعة تقول لي هذه القطعة ثمنها 5 دولار وأنا سأربح بها 12% ولا أربح فيها 20%، فما تأتي وتحسب لي الشحن اللي هو 100 دولار وتربح على الشحن، أجور الشحن هذه أنا سأدفعها لك ولكن ما أدفع لك مربح عليها. هل يجوز صيام 9 من ذي الحجة بنية القضاء وأجر التسعة؟ بنية القضاء، ما هو القضاء عمل، والمطلوب في التسعة أن يعمل الإنسان، فإذا قضى فقد عمل عملا. هما تقصد أنه نيتين مع بعض؟ ما هي التسعة ما فيها صيام خاص حتى يكون له نية خاصة، نعم. وبشكل عام القضاء لا يجمع معه نية أخرى لأنها تبطله، ما يجوز أن ينوي مثلا قضاء مع سنة هذا لا يجوز. لا تستطيع التكفير عن حنثها في الحلف بإطعام المساكين، فهل تصوم ايش عن حنث؟ كل الحنث؟ لا تستطيع التكفير عن حنثها في الحلف بإطعام المساكين، فهل تصوم عن كل حلف أيام متقطعة، ولا يلزم تكون متواصلة؟ والله يعني كثير من أهل العلم رأوا أن تكون أياما متواصلة، مع أنه لا يوجد دليل قوي على هذه المسألة، لكن هم استدلوا بقراءة منسوخة. فالذي يترجح عندي أن الإنسان لو قطع في الصيام فهذا جائز، إلا أنه خلاف للأولى. هل يوجد أهل الفترة بمعنى زمان كامل ليس فيه رسول، وما الحكمة من خلقهم؟ ما بعد ذكر آية بين قوسين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب هل يوجد يعني زمان كامل في كل الأرض ليس فيها دعوة نبي؟ هذا قد يكون مستبعدا لأن الأنبياء كثر ودعوة الأنبياء يحملها من كان بعدهم، لكن قد يكون في منطقة من المناطق أو ما شابه ذلك يعني أناس ما وصلتهم أي دعوة، وجود يعني اجتماع الأرض كلها على أنه لا يوجد فيها أي إنسان وصلته دعوة نبي ما أعرف الدليل عليه يعني، ما كلفنا الله في بحث هذه المسألة، لكن وجودهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن لماذا خلق إبليس؟ خلقه ليعبد، فإبليس عصى، فالله يعلم أنه سيخلقه وأنه سيعصي وسيعذبه على معصيته، هذا حال الخلق. هل كتاب التفسير الميسر جيد؟ جيد. أنا أدرس في مدرسة قرآنية، ولكن اكتشفت أنهم مداخل، فما رأي الشيخ؟ هل أستمر؟ والله لا ينصح بالاستمرار مع أهل البدع. إذا كانوا يدرسون القرآن فقط ولا يدخلون بدعهم ولا يدعون إلى طريقتهم فعادي، لكن إذا كان الإنسان سيختلط بهم ويدعونه إلى طريقتهم وإلى مذهبهم وإلى تعظيم أئمتهم وما شابه ذلك، هذا ما ينصح بالذهاب إليهم. البخاري ناقل كفر القائلين بفناء الجنة في خلق أفعال العباد، فما رأيكم؟ ما رأيي بماذا؟ نعم هم كفار. قلت لرجل سريع الغضب: حرام عليك كسر الجوال، فقال لي وهو غاضب: يا أخي أنا أحب الحرام، فما حكم قولي وكيف أتوب؟ طيب هلا إذا الإنسان أحب الحرام لا يكفر بمجرد حبه له إلا إذا أحبه من حيث هو حرام، بمعنى لو أن إنسان يحب الخمر ويجدها لذيذة ما يكفر بحبها، لكن يكفر إذا أحب أن يعصي الله، إذا أحب أن يعاند شرع الله. فالعبارة ما هي كفر بنفسها، لكن عليه أن يتوب وعليه أن يترك مثل هذه الأقوال. بأي قول الاستحمام يرفع الحدث الأصغر؟ هذا قاله ابن عمر، عفوا الاستحمام هذا قول أبي حنيفة، لكن الغسل غسل الجنابة يرفع الحدث الأصغر هذا قول ابن عمر وتابعه عليه جماعة من الفقهاء. أما الاستحمام فلا يرفع، يعني الصحيح من الأقوال من أقوال أهل العلم أنه غير رافع للحدث الأصغر، لأن الوضوء له صفة محددة وله نية، ينوي الإنسان وضوء، وأما الاستحمام فهو مجرد أنه غسل جسمه، والوضوء يختلف عن الاستحمام، فالوضوء هو تطهير أو غسل أعضاء محددة بطريقة محددة، الاستحمام هو غسل الجسم بدون ذكر طريقة وبدون نية، بدون نية التطهر. أبو حنيفة يرى أن هذا يرفع الحدث الأصغر، لأن بالنسبة له طالما أنه غسل هذه الأعضاء انتهى الموضوع، لكن نحن عندنا لا، الوضوء عبادة خاصة لها صفة خاصة، فلا يرفعها إلا الغسل إذا كان غسل جنابة فعند ذلك يرفعها، وكذلك يعني غسل الطهارة من الحيض يرفعها، واختلفوا في غسل الجمعة، وإذا نوى به التطهر فهذا لا شك أنه إذا نوى به التطهر واغتسل على السنة، بمعنى أن فعل أفعال الوضوء، فهذا لا شك أنه رافع للحدث الأصغر، أما مجرد الاستحمام فلا، هذا شيء كأنك غسلت إيديك وإجريك ووجهك، فهذا ما كان وضوءا. آخر سؤال وما حجية الذين يقولون أن هناك 4 نفخات، وما هو الإجماع من هذا؟ والله المسألة ما فيها إجماع، والقول ب4 نفخات هذا قول ابن حزم، قول ضعيف يعني، فصل في أنواع النفخات، فقال هي نفخة للإماتة، عفوا نفخة للصعق ونفخة للإماتة ونفخة للإحياء، ويمكن في نفخة للانتباه أو شيء من هذا القبيل، والله تقريبا يعني هكذا. شيخنا الله يحسنكم، بس التنبيه للإخوة، أكثر من واحد كتب مشان إجازة، الإجازة لما ينتهي الكتاب إن شاء الله ترسل رابط وتسجلوا فيه أسماءكم ومقدار الحضور للدروس. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم ولا أحرمنا الله منكم. آمين. بارك الله فيكم.